هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع حمدي عبد الفتاح النجار وأهالي شارع الورشة في بهتيم محافظة القليوبية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: خير الأعمال أدومها وإن قل، والعمل الكامل ولو صغير أفضل من عمل كبير قوي ومش كامل. عندنا يا حضرات في شارعنا، شارع الورشة في بهتيم وبالتحديد بجوار مستشفى بهتيم، كنا في الشارع ده بنعاني مر المعاناة من شبكة الصرف الصحي، كل يوم والتاني طفح وبرك مية في كل مكان. اشتكينا كتير لغاية ما تكرم علينا السادة المسؤولين ونزلوا الشارع ضمن خطة إحلال وتجديد شبكة الصرف في المنطقة، ونزل المقاول بمعداته وتم الحفر ورفع المواسير المتهالكة وتركيب المواسير الجديدة، والحمد لله اشتغل الخط الجديد. ومن فرحتنا بتشغيل الخط بعد تعب وبهدلة سنين ما أخدناش بالنا من المقاول وهو بيشيل معداته وبيمشي من الشارع وسايب لنا حظته الشارع كله حفر. ما ردمش على المواسير، الشارع وكأنه مصرف. فوقنا من فرحتنا سألنا على المقاول وليه ما ردمش الشارع، قالوا لنا ده مشي. جرينا على البيه رئيس حي شبرا الخيمة اللي احنا تابعين له، وسألنا حضرته ليه ساب المقاول يمشي من غير ما يكمل الشغل. لقيناه بيبصلنا وهو مندهش وبيقول: ايه، المقاول مشي من غير ما يردم الشارع؟ ازاي ازاي تسيبوه يمشي من غير ما يكمل شغل؟ انتوا كان لازم تقولوله يردم الشارع، ده الا اذا بقى كنتوا عاوزين تتطوعوا وكل واحد يردم حوالين بيته. لا طبعا حضرتك، ردم الشارع المقاول متحاسب عليه، وبعدين ده شغله وهو أدربيه. طب روحوا انتوا واحنا هنتصرف. بقولك ايه يا صبحي، هاتلي نمرة المقاول ده بسرعة. ايه معايا؟ وكنت خلاص خلاص خلاص يا صبحي، اسكت خالص. وسيبنا حضرته يدور على المقاول ويشوفه سايب الشارع ليه من غير ما يكمل شغل، وانتظرنا. لكن الأيام والأسابيع بتعدي ومحدش سائل فينا، والشارع مقفول ومستحيل عربية تدخله. ولما تعبنا قلنا نبعت شكوتنا ونطلب مساعدتنا من السيد محافظ القليوبية. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان،